إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة الثانية من ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان عام 1449. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا جميعا من خير هذه الليالي نصيبا، وأن يوفقنا لثواب وأجر ليلة القدر. وأبشركم أن من قام العشر كلها فإنه قد قام ليلة القدر قطعا، ولكن يبقى شرطان ذكرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما إيمانا واحتسابا. وإلا فمن قام الليالي العشر فقد قام ليلة القدر قطعا، لأن ليلة القدر لا تخرج عن العشر الأواخر من رمضان، ولكن الشأن كل الشأن في أن يكون هذا القيام إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بوعده عز وجل، واحتسابا لثوابه وأجره من غير شك ولا استكبار. فالمؤمن لا شك عنده، والمحتسب لا استكبار عنده، لأنه يعرف أنه مضطر لرحمة الله وتعالى وثوابه، فيحتسب أجر الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. ونسألك اللهم أن تعفو عنا تقصيرنا، وتعيننا على عبادتك كما يرضيك عنا يا رب العالمين. أما موضوع هذا اللقاء فإنه كالعادة نتكلم بما ييسره الله عز وجل مما سمعناه في قراءة إمامنا لصلاة هذا العشاء. إيش؟ سأتيش؟ نعم، قرأ إمامنا في عشاء هذه الليلة، قرأ في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية قرأ سورة القدر. ونتكلم إضافة إلى ذلك من باب النفل، والنفل لا بأس به لأنه زيادة خير على ما ورد في قراءة إمامنا في قيام الليل، في القيام الذي نسميه التراويح. أما الأول فإننا نأخذ من سورة التين قول الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا الاستفهام أليس الله للتقرير يعني تثبيت الأمر ووقوعه. فمعنى أليس الله بأحكم الحاكمين يعني قد ثبت أن الله إيش؟ أحكم الحاكمين. فما معنى أحكم الحاكمين؟ هذا يتناول شيئين. الشيء الأول أن حكم الله عز وجل نافذ، أن حكم الله نافذ، لأن حكم غيره قد ينفذ وقد لا ينفذ. لو رأينا ملكا من أكبر ملوك الدنيا حكم بشيء أن يفعل أو أن لا يفعل، هل نتيقن أنه سيقع ما حكم به؟ أجيبه: لا، قد لا يقع، لكن الله عز وجل ما حكم به فلا بد أن يقع، ما حكم به فلا بد أن يقع. ثم إنه أيضا لا معقب لحكمه عز وجل، حكمه تام نافذ، لا يمكن لأحد أن يتخلف عنه حتى لو كان أكبر ملوك الدنيا. وجه آخر أن الله أحكم الحاكمين من حيث الحكمة، من حيث الحكمة، بمعنى أن حكم الله عز وجل ليس عبثا ولا لعبا ولا لهوا، إنما هو جد وحكمة بالغة قد تصل إليها العقول وقد لا تصل إليها العقول. إذن أليس الله بأحكم الحاكمين من حيث الحكم ونفوذه، ومن حيث الحكمة. إذا آمنت بهذا يا أخي، فإنه لا يمكنك أن تعترض على حكم من أحكام الله أبدا، سواء كان هذا الحكم قدريا أم شرعيا. فلا يمكن أن تقول لماذا منع الله المطر ثم أتى به اعتراضا على الله، لا يمكن هذا، لأننا نعلم أنه منعه أجب لحكمة، وأنه أتى به لحكمة عز وجل. كذلك أيضا لا يمكن أن تقول لماذا وجبت، لماذا أوجبت الشريعة الإسلامية أن الإنسان إذا أكل لحم إبل انتقض وضوءه ووجب عليه أن يتوضأ، ولو أكل لحم خرفان لم يجب عليه أن يتوضأ؟ ما دمت تعلم أن الله عز وجل أحكم الحاكمين، فإذا أوجبت الشريعة على من أكل لحم إبل أن يتوضأ ولم توجب ذلك على من أكل لحم غنم، فإننا نعلم أن هذا إيش؟ لحكمة، لأنه صادر من أحكم الحاكمين. انتبه يا أخي، صادر من أحكم الحاكمين، وأجري على هذا كل ما يمر بك من أحكام الله الكونية وأحكام الله الشرعية، كلها صادرة عن حكمة، لكن العقول قد تدرك هذه الحكمة وقد لا تدركها، إلا أننا نؤمن بأن كل ما شرعه الله أو كل ما قدره نؤمن بأن ذلك لحكمة قطعا. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. هذه واحدة، هذه نقطة عظيمة يا أخواني، توجب للإنسان إذا اعتقدها الاستسلام للقضاء القدري وللحكم إيش؟ الشرعي. إذا آمنت بأن الله أحكم الحاكمين آمنت إيمانا حقيقيا، لازم من ذلك الإيمان يا أخواني أن أكملوا، أن تستسلموا لقضاء الله القدري ولقضاء الله الشرعي، لا بد. ما دمت آمنت بهذا، فإذا قدر الله على خلقه حروبا، مجاعة، مرضا، زلازل، صواعق، تعلم أن هذا ليش؟ لحكمة ولا لغير حكمة؟ لحكمة، وتؤمن بهذا فيهون عليك الأمر، لأن هذا إنما أتى من عند الله الذي هو أحكم الحاكمين. إذا ابتلاك الله بمرض، مرض لازمك على الرغم من العلاج وعلى الرغم من الرقية، لازمك، تعلم أن لهذا حكمة عند الله عز وجل، حكمة. من الحكمة أن يوفقك للصبر حتى تنال، اجلس رجل حتى تنال ايش؟ درجة الصابرين. الصبر درجة عالية لا ينالها إلا من امتحن فصبر. ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى بسبب دعوته للحق؟ عجيبه، كثير وشديد، ولكن الله يصبره ويقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ماذا حصل له من القدر الذي يقضيه الله عليه مما لم يقضه على غيره؟ شيء كثير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته الحمى، تعرفون الحمى ما هي؟ السخونة، حرارة البدن، يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني يضاعف عليه، يضاعف عليه المرض أكثر كما يوعك الرجلان منا. لماذا وهو رسول الله؟ لماذا؟ لينال درجة الصابرين، إذ أن الصبر لا ينال بدون شيء نصبر عليه. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على شريعة الله وأصبر الناس على قضاء الله وأقواهم في تنفيذ أوامر الله. يا أخي إلزم هذه القاعدة، كل ما قضى الله عليك أو على غيرك فاعلم أنه لحكمة، إن وفقت لفهمها فهذا المطلوب، وإن لم توفق فيكفي أن تؤمن بأن ذلك حكم الله ولله تعالى الحكمة البالغة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ في السورة الثانية التي قرأها في الركعة الثانية هي سورة القدر، سورة كاملة أنزلت في بيان فضل ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، ثم فخمها الله عز وجل فقال وما أدراك ما ليلة القدر، يعني لهذا قال ليلة القدر إيش خير من ألف شهر. كم ألف شهر من سنة؟ واحد واحد يقوم. نعم كم؟ ثلاثة من سنة وأربعة أشهر. أنا ما حسبته، لكن هل هذا صواب يا جماعة؟ ها؟ لا تقريب ما ينفع، هذا التحديد ما ينفع، هذا شيء ما يعرف بالعد. أسرع كم؟ 83 سنة وأربعة أشهر. نعطيكم مهلة 24 ساعة إلى مثل هذا الوقت إن شاء الله من الليلة القادمة، وحرروها، هذه المسألة ما تبي تعب، أسرع. طيب، خير من ألف شهر في ثوابها وأجرها. هذه الليلة ليلة القدر ليست إلا في العشر الأواخر من رمضان، انتبه يا أخي، لا تلتمسها في رجب ولا شعبان ولا محرم ولا أي شهر، بل ولا في العشرين الأولى من رمضان، هي في العشر الأواخر من رمضان. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأوسط. متى تبتدي العشر الأوسط؟ متى العشر الأوسط من رمضان؟ متى تبتدي؟ ألم تعلم أنك سرحت عنا بعيدا؟ اجلس. ليلة 11 تمام، وتنتهي ليلة 20 تمام. اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر وقال لأصحابه من أراد أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر. لماذا؟ تحريا لليلة القدر. أريها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها ثم أنسيها، ولكنه أعطي علامة، قال رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، يسجد في صلاة الفجر من ليلة القدر في ماء وطين، أمطرت السماء تلك الليلة، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عريش، يعني سقفه من جريد النخل، فنزل المطر في الأرض وابتلت الأرض وصارت طينا، فأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك اليوم ليلة 21 وصلى الفجر، ولما انصرف شاهد الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطين. إذا متى كانت ذلك العام؟ متى كان ذلك العام؟ ليلة 21، لكنها تنتقل ولها علامات. ليلة القدر لها علامات، علامات لاحقة وعلامات مصاحبة، علامات مصاحبة وعلامات لاحقة، ما في ليس لها علامة سابقة، العلامات إما سابقة أو لاحقة أو مصاحبة، لها علامات مصاحبة وعلامات لاحقة. المصاحبة أن تكون الليلة ليلة مضيئة، يعني أن نورها أكثر من نور غيرها من ليالي العشر، هذا واحد. ثانيا أن المؤمن ينشرح صدره لها وينشرح لكثرة العمل فيها، وتجده في أسر ما يكون، وهذا شيء يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن فيستريح للعبادة ويكثر منها ويحضر قلبه فيها، هذه علامة. العلامة اللاحقة أن صبيحتها تطلع الشمس صافية ليس لها شعاع، ليس لها شعاع. استنبط بعض العلماء رحمهم الله الحكمة في ذلك، قال لأن الملائكة في تلك الليلة تملأ الأرض، لأنها تتنزل الملائكة فيها وجبريل ينزل عليه الصلاة والسلام، والشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في صبيحة ليلة القدر بناء على أن الملائكة قد ملأوا الأرض لا مجال للشياطين في العمل، فتخرج الشمس صافية ليس لها شعاع، هذه علامة لاحقة. فإذا قال قائل ما فائدتنا من العلامة اللاحقة، قلنا العلامة اللاحقة لنا فيها فائدة، وهي أن الإنسان إذا كان موفقا في تلك الليلة للعمل الصالح فهذه بشرى وتهني أهله أنه وافق ليلة القدر، وهذه من نعمة الله عز وجل. وإلا فالإنسان يقول ما فائدتي بعلامة اللاحقة؟ نقول هذه الفائدة، أن من وفق تلك الليلة للقيام والعمل الصالح يكون هذا كالتهنئة له والبشرى بأنه أصاب ليلة القدر. أما ما يتعلق بصلاة التراويح التي هي قيام رمضان، التراويح يا أخواني ما هي بعيدة عن قيام رمضان، هي قيام رمضان، هي قيام رمضان. فنتكلم أولا على عدم سجود الإمام في سجدة صلاة، لماذا؟ أقول إن بعض العلماء يقول إن سجدة صاد بالنسبة لنا لا تسجد لأنها سجدة شكر، وسجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة، فلو سجد في الصلاة على رأي هؤلاء العلماء لبطلت صلاته. ومعلوم أنه لا يمكن للإنسان أن يعرض صلاته وصلاة من خلفه ليش؟ للفساد. فلذلك لم يسجد الإمام. أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يسجد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سجدة صاد: ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ليست من عزائم السجود يفيد بأن سجود التلاوة واجب، لأن العزيمة هي الشيء الواجب المعزوم به. وهذا رأي بعض أهل العلم أن سجود التلاوة واجب، وأن من لم يسجد إذا مر بآية السجدة فهو آثم. ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن سجود التلاوة السنة مؤكدة وليس بواجب. ودليل هذا أن أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين قرأ على المنبر آية السجدة في سورة النحل وسجد فيها، ثم قرأها من الجمعة الثانية ولم يسجد فيها، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ومعنى إلا أن نشاء هذا الاستثناء استثناء منقطع، المعنى لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. قال ذلك بحضرة الصحابة على المنبر فأعلنه إعلانا رضي الله عنه. ولا شك أن رأي عمر أقرب إلى الصواب من رأي ابن عباس وغيره من الصحابة إلا أن يكون أبا بكر. على كل حال يا أخواننا، الصواب أن سجود التلاوة سنة مؤكدة للرجال والنساء في الليل وفي النهار، في العصر وبعد الفجر، وفي كل ساعة. شيء آخر، لماذا سجد داود؟ لماذا سجد؟ لننظر القصة واذكر عبدنا داود، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، كمل: ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. داود عليه الصلاة والسلام أعطي صوتا جميلا جدا جدا وصوتا عاليا، فكان يترنم بالزبور، وكانت الجبال تؤوب معه، كما قال عز وجل: يا جبال أوبي معه، أي رجعي معه. الجبال ترد معه يا أخوان. وهذا غير الصدى الذي يكون لكل إنسان، كل إنسان يكون بين الجبال إذا تكلم بصوت عالي يكون له صدى، لكن هذا آية من آيات الله، نفس الجبال تؤوب معه، تسبح معه. الطير تأتي من بعيد، تأتي من بعيد لتكون صافة تستمع إلى إيش؟ إلى قراءة داود عليه الصلاة والسلام وتسبح. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا إيش؟ بالعشي والإشراق، والطير محشورة مجموعة له كل له أواب. وشددنا ملكه، أي قوينا ملكه، أي أعطيناه ملكا قويا، وآتيناه الحكمة وهي موافقة الصواب، وفصل الخطاب وهو الحكم القاطع الذي يفصل بين الخصمين. بعده مش بعدنا جماعة. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم. وهل أتاك نبأ الخصم؟ الاستفهام هنا للتشويق، يشوقنا الله عز وجل إلى أن نستمع إلى هذه القصة. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ المحراب محل الصلاة، وليس المحراب الذي وطأ في قبلة المسجد، لا، المحراب مكان الصلاة. داود عليه الصلاة والسلام رأى يوم من الأيام أن يغلق المحراب على نفسه وأن يقتصر على عبادة الله، وداود حاكم يحكم بين الناس، عليه مسؤولية في الحكم بين الناس. أجيبوا يا جماعة، هكذا أغلق الباب، أغلق باب محرابه على نفسه، لإيش؟ ليتفرغ لعبادة الله. جاء الخصم ووجد الباب مغلقا، وتعرفون الخصوم يريدون أن يخلصوا خصومتهم، وجدوا الباب مغلقا، ماذا صنعوا؟ تسوروا من وراء الجدار. لما تسور المحراب وداود عليه الصلاة والسلام آمن يعبد الله، ماذا حصل منه؟ فرجع منهم. وهذا حق، إنسان يصلي في بيته، يعني أضرب لكم مثلا، لو أن إنسان يصلي في بيته وتصور الناس عليه يفزع ولا يفزع؟ يفزع، والأنبياء بشر. ففزع منهم، قالوا لا تخف، يعني أنهم ليسوا سراقا ولا يريدون غدرا به خصما. بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالقسط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. أدلى الخصم بحجته فقال إن هذا أخي. الله أكبر، شبه الأدب، خصمه ويقول إن هذا أخي. ما ظنكم لو كان الخصم في وقتنا هذا إيش يقول؟ نعم، يقول هذا المجرم الظالم أخذ حقي، لكن يقول إن هذا أخي. وهذا من حسن الأدب، أحسن الأدب في القول وحقك ما يروح. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، الواحدة إذا ضمت إلى 99 تكون 100. فقال له أخوه أنا عندي 99 نعجة، يعني شاتا، وأنت عندك واحدة، الواحدة إذا انفردت سوف تصيح بالليل والنهار، تريد إيش؟ تريد أخواتها. فإذا ضممتها إلى غنمي صار بذلك فائدتان: الأول أن غنمي تكمل إيش؟ 100، والثاني أن شاتك لا يضيق صدرها بعد هذا لأنها وجدت أخواتها. فخاطبه وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب، لأن عنده فصاح وبيانا. غلبه داود عليه الصلاة والسلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه يريد أن ينتهي من القضية وإيش؟ ويتفرغ للعبادة. لكن هذا فيه شيء من القصور، كان الواجب على الحاكم أن يسمع حجة الخصم ثم بعد ذلك يطلب البينة أو اليمين أو ما أشبه هذا. يعني القضية ما هو هكذا، يجي واحد يقول يدعي على شخص ويقول القاضي فلان ظالمك، لا لابد من النظر في قضية في حجة الخصمين. قال لقد ظلمك بسؤال نعجبك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخرطاء يعني الشركاء لا يرضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال وظن داود أن ما فتناه، يعني أيقن أن الله تعالى اختبره، حيث أغلق على نفس المحراب، وكان الذي ينبغي أن يفتح الباب حتى يأتي الناس ويتحكمون إليه، فظن بمعنى أيقن أن ما فتناه أي اختبرناه. ولما علم بذلك عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ خر راكعا وأناب. قال الله عز وجل وغفرنا له ذلك. هذه القصة. وأما ما ذكر من أنه تعلق قلبه بامرأة رجل وهي مع زوجها، وأنه أمر زوجها أن يخرج في الغزو لعله يقتل فيتزوج زوجته من بعده، فهذه من دسائس اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، من دسائس اليهود. هل يعقل أن رسولا من رسل الله يفعل هذه الخديعة بهذا الرجل؟ لا يعقل أبدا. فهي من الإسرائيليات أو الخبيثة المدسوسة في بعض كتب التفاسير، والإنسان العاقل يعرف أن هذا لا يقع من أدنى الناس مروءة، فكيف من نبي؟ إذن ما هذه الفتنة؟ الفتنة أولا أنه دخل محرابه وأغلق بابه وهو حاكم. ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام تعجل في الحكومة دون أن ينظر إيش؟ دون أن ينظر ما عند الخصم. وهذه فتنة. هذا هو خلاصة ما نريد أن نتكلم فيه عن موضوع قراءة التراويح. أما الآن فإلى الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا لصواب القول. أما بعد، فهذه هي الليلة الثانية من ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان عام 1419. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا جميعا من خير هذه الليالي نصيبا، وأن يوفقنا لثواب وأجر ليلة القدر. وأبشركم أن من قام العشر كلها فإنه قد قام ليلة القدر قطعا، ولكن يبقى شرطان ذكرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما إيمانا واحتسابا. وإلا فمن قام الليالي العشر فقد قام ليلة القدر قطعا، لأن ليلة القدر لا تخرج عن العشر الأواخر من رمضان، ولكن الشأن كل الشأن في أن يكون هذا القيام إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا بوعده عز وجل، واحتسابا لثوابه وأجره من غير شك ولا استكبار. فالمؤمن لا شك عنده، والمحتسب لا استكبار عنده، لأنه يعرف أنه مضطر لرحمة الله وتعالى وثوابه، فيحتسب أجر الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. ونسألك اللهم أن تعفو عنا تقصيرنا، وتعيننا على عبادتك كما يرضيك عنا يا رب العالمين. أما موضوع هذا اللقاء فإنه كالعادة نتكلم بما ييسره الله عز وجل مما سمعناه في قراءة إمامنا لصلاة هذا العشاء. إيش؟ سؤال إيش؟ نعم، قرأ إمامنا في